المسلم إذا دعي إلى وليمة هل يجوز له، ويفهم من هذا الحديث أنه يجوز له أن يأخذ معه غيره بدون أن يستأذن صاحب الدعوة؟ إيه نعم، لكن إذا كان لم يعلم قبل الوصول إلى البيت فإنه يستأذن صاحب البيت، يقول أنا ومن معي. وأما إذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالأمر واضح.